الحال، أرجو ألا يكون ما حدث سوى سحابة صيف وانقشعت مبكرا. بل إن ما حدث يا سيدي يدفعني إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل الدفاع عن الإسلام ضد أهل البدع كتابة وخطابة. كيف؟ سوف أعكف على تصنيف العديد من الكتب وتدبيج الكثير من الرسائل في الهجوم على علماء السوء، بل إنني سوف أعالج أسباب هذه الفتنة لكي أجتثها من جذورها. ما هذا الذي تقولينه يا زوجي العزيزة؟ أقول ما سمعت يا ألوسي. تنتقدين ما قمت به إزاء طلب البريطانيين الذين يحتلون بغداد؟ لم يطلبوا منك أن تقوم بعمل شائن أو شيء يخالف ضميرك. إن مجرد التعاون معهم هو في حد ذاته عمل شائن يخالف ضميري ويناقض مبادئي في الشرف والأمانة. أراك تبالغ في هذا يا زوجي الرائع. مهما يكن من أمر، فإنني أرفض أن أكون عاملا لدى من هم جاثمون على أرضنا محتلون بلادنا، وأربأ بنفسي إلا أن أكون قدوة حسنة لجيلي ولمن يأتي بعدي. ترى هل سيذكر لك التاريخ هذا يا ألوسي؟ وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء مبروك عبد العزيز، أحمد أبو العنين، محمد مرسي، وفريدة صلاح. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية، تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج آمال صادق. يملأ قلوبنا فيه بالحب والرحمة، وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكم ومعانا في راديو اسكندرية. رمضان كريم. حبيبك زي عقد الفل، قلوب بتصلي وتكبر، وفي بشرى السلام والنصر، غنوة حب حلوة لمصر، تاريخ مكتوب ومتصدر بريحة المسك والعنبر.

وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقع هذا الجزء في الجزء العلوي من جسم الإنسان، وهو يحافظ على عظامه ويغطي محتوياتها بما في ذلك الفك السفلي. يتم ربطه بالعمود الفقري عن طريق الفقرات العنقية الأولى والتي تتصل مع جذع الجسم عن طريق العضلات والأوعية الدموية والأعصاب التي تنشئ الرقبة. يتكون هذا الجزء في الإنسان من 22 عظمة منفصلة، إلا أنها تتصل ببعضها عن طريق مفاصل، وبذلك تبدو كما لو أنها مكونة من عظمة واحدة، حيث تقسم هذه العظام إلى 14 عظمة في الوجه، وهي التي تساعد على تشكيل الفم والأنف والخدين والفك، وثمان عظام جمجمية. ويغطي الجزء العلوي منه ومؤخرته جلد يسمى فروة. من يصدق أن بهذه الفروة 300,000 شعرة، ولكل شعرة شريان ووريد وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. يبلغ متوسط وزن هذا الجزء المهم من الإنسان إلى 8 كيلوغرام، وهو أكثر بكثير مما يتصور معظم الناس، ولكن يجب أن لا ننسى أنه يضم عضوا كبيرا وهاما وهو الدماغ الذي يزن 1.5 كيلوغرام، بالإضافة إلى وزن هيكل هذا الجزء من الإنسان وأيضا تلك العضلات والجلد التي يجب أخذها في الاعتبار لرفع وزن هذا الجزء. يقوم نظام من العضلات والأوتار بتوصيل هذا الجزء بالعمود الفقري والترقوة والعظم الكتفي، وتتحكم هذه العضلات والأوتار في حركته، ويشكل العظم القذالي مؤخرة هيكله العظمي، ويستند هذا الهيكل إلى العمود الفقري ويشكل بذلك وصلة يتحرك عليها، ويتركز معظم ثقله أمام العظم القذالي ويتم حفظه في وضع منتصب رأسيا عن طريق عضلات الرقبة. وعندما يصاب المرء بالنعاس تسترخي هذه العضلات، وهو ما يتسبب في سقوط هذا الجزء للأمام. ومن العظام الكبيرة الأخرى فيه العظم الجداري والعظم الجبهي والعظم الإسفيني الوتدي والعظم الصدغي. وتؤدي العضلات الموجودة بهذا الجزء دورا مهما في عمليات المضغ والبلع، وهذه العضلات أيضا مسؤولة عن تعبيرات الوجه مثل الابتسام أو العبوس، وتتسبب الحركة المتكررة لعضلات الوجه والفقدان التدريجي للوسائد الدهنية الموجودة تحت الجلد وفقدان مرونة الجلد في التجاعدات التي تحدث لدى كبار السن. وعند الميلاد يكون حجم هذا الجزء كبيرا للغاية بالقياس إلى باقي الجسم، حيث يبلغ طوله حوالي ربع الطول الإجمالي للجسم لدى الميلاد، ويتغير حجمه وشكله من شخص لآخر، فسبحان الخالق. ورد ذكر هذا الجزء المهم من الإنسان في القرآن الكريم في سياقات متعددة، فمثلا ذكر في بيان الوضوء وغضب سيدنا موسى من أخيه، وكذلك في التحلل من الإحرام وغيرها، وعدد ورودها في القرآن 16 مرة في 14 سورة. اذكر اسم هذا الجزء المهم وأسماء السور وأرقام الآيات. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيها، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثمان جوائز قيمة كل منها 350 جنيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إعداد وتقديم فاطمة شاهين. بين خوف وذلة وخشوع خفق القلب خفقة الحيران، سبح الكون كله، سبح الكون كله في خضوع إذ تجلت مهابة الرحمن. أبدي الأرض أبدي يدبر الأمر فردا صرمدي الجلال والسلطان أبدي يدبر الأمر فردا صرمدي الجلال والسلطان بين حرفين كلما شاء يقضي مطلق الحكم لم يشارك ثاني عالم الغيب عالم الغيب عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيضم الرب عالم الغيب عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيضه الربان أحكم أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا أرحم الراحمين أرحم الراحمين على القرآن وعلى السنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيها ويوعد ربه بالجنة عمر بيقول ده يوم سعدي رسول الله على عهدي أحب إلي من الأصحاب ومن والدي ومن ولدي. إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع سورة إبراهيم، نقف عند الآية 39 والتي يحمد فيها إبراهيم عليه السلام ربه على أن أعطاه إسماعيل وإسحاق، وكلنا يعرف الكثير عن أبي العرب إسماعيل، لكن ماذا عن إسحاق؟ وأين عاش ومات؟ وما الهدف من معرفة قصة الكريم ابن الكريم إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام؟ أحبتي في الله، ذكر نبي الله إسحاق في القرآن الكريم في 16 آية، وإسحاق أو إسحق أو إيزاك اسم عبري معناه الضاحك، وقيل إن أمه سارة ضحكت فسكت وجهها خجلا وتعجبا عندما بشرت به وهي في سن كبير، حيث كانت في 90 من عمرها، وأبوه إبراهيم عليه السلام في سن 120. وكان إسحاق عليه السلام من النبيين الأخيار، قال لهم وعنهم المولى: وبشرناه بإسحاق من الصالحين، وقد دعا الله عبده إسحاق أن يقوم بدعوة الناس إلى الإسلام وإلى التوحيد وعبادة الواحد القهار، فأرسله إلى كنعان في الشام وفلسطين، وعاش عليه السلام بينهم فترة طويلة، فآمن البعض وكفر البعض الآخر. أحبتي في الله، أمر نبي الله إبراهيم عليه السلام ابنه إسحاق أن يتزوج من أهل أبيه ابنة عمه رفيقة أو رفقة، وكانت عاقرا، فدعا إسحاق ربه فاستجاب له المولى عز وجل فأنجبت ولدين العيص، ولم يحمل أي رسالة. تزوج من ابنة عمه إسماعيل وأنجب منها الروم، وسمي بذلك لصفار في وجهه وفي شعره. الثاني يعقوب عليه السلام، وهو من الأنبياء المكلفين من المولى عز وجل بدعوة الناس إلى عبادته عز وجل. عاش الكريم بن الكريم إسحاق بن إبراهيم حياة طويلة يدعو إلى الوحدانية وترك عبادة الأوثان، وقيل إنه عاش 137 عاما في بلدة حبرون، وهي مدينة الخليل الآن بفلسطين. وبعد وفاته عليه السلام دفنه ابناه العيس ويعقوب في نفس المغارة التي دفن فيها الجد إبراهيم عليه السلام. أحبتي في الله، وتبقى عبر ودروس مستقاه من قصة الكريم ابن الكريم إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام: عدم اليأس من روح الله، فهو يرزق من يشاء متى يشاء، كما وهب إسحاق لإبراهيم، وهب سبحانه وتعالى العيص ويعقوب لإسحاق، وكانت زوجته عاقرا. عدم الاستهانة بالدعاء، وأن يعتقد العبد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فقد استجاب الله دعاء إسحاق فولدت له الزوج العاقر غلامين. لا تقنط أيها العبد من رحمة ربك إذا حرمت من الذرية في بداية حياتك. هكذا أحبتي تحدثنا اليوم عن قصة نبي وابن نبي وأبو نبي وجد لنبي، ومن سلالته أرسل الله إلى البشرية عددا من الأنبياء، إنه إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. أحبتي في الله، هيا الآن نعيش مع قرآن المغرب، ومن سورة إبراهيم نستمع إلى القارئ الشيخ طه الفشني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل

ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ألم تر